الابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. سؤال أخير، واحد بيقول زملائي في العمل بيسألوا عن العراق في الكتاب المقدس، هتضرب ولا؟ قلت لهم نعم هتضرب في رؤيا يوحنا مكتوب، فهل حرام اني اقول اسرار الكتاب المقدس؟ واحد تاني بيقول الرب رجل الحرب، الرب اسمه في خروج 15، وايه تفسير هذه الايه؟ وهل احنا داخلين على الحرب العالمية الثالثة؟ واحد بيقول لا سلام قال إله الأشرار، هل تنطبق هذه الآية على هتلر الجديد رئيس أمريكا؟ هل تنطبق على جنكيز خان؟ يعني إيه جنكيز خان دي؟ ده فيلم سينما. جنكيز خان انجلترا، هل عصر الرومان يعود من جديد هل هؤلاء مسيحيون بالفعل؟ هل امرهم الكتاب المقدس بالقتال وسحق الضعفاء؟ وبعدين صاحب السؤال بيقول الى كل ام اقول كل سنة وانت طيبة يا ام الكنيسة دايما في الاعالي. من ناحية العراق وسفر الرؤية زي ما بتقول، وزي ما بيقول البعض اني كان في الجورنال الاسبوع الماضي ان ناس بتتكلم عن اشعيا 13 بيتكلم عن بابل يعني العراق، عايز اقولك ان بابل خربت زمان او في وقت النبوات اللي اتقالت عنها، وكانت هي البهية في وسط الممالك، وكان ليها شأن كبير قوي دي بابل. والكلام ده ما ينطبقش على العراق اللي هي دي، صحيح المنطقة هي، لكن شكل العراق غير بابل العظيمة اللي كانت زمان واللي انسبى ليها بني اسرائيل زمان. فتمت النبوات. هل النبوات ليها رؤية مستقبلية تنطبق على العراق او على الارض والبقعة دي؟ الله اعلم، الله اعلم. اما كونك تقول اني الدولة الرومانية، هل عصر الرومان يعود من جديد؟ بيقال، بيقال ان ما يسمى بالاتحاد الاوروبي حاليا هو اساس لعودة الدولة الرومانية من جديد، ويقال ايضا ان هي اللي مذكورة في سفر الرؤيا. واللي حييجي رجلها في حرب هرمجدون في الايام الاخيرة، بقول اراء وتأملات، اراء وتأملات. اللي بيقول الحرب الثالثة هو مسيحنا له كل المجد، قال تسمعون بحروب واخبار حروب. واحنا ما بدأناش نسمع كلمة الحروب بمعنى الحروب الا من ايام الحرب العالمية الاولى، لان الانسان على مدى الاجيال كان بيحارب بالطوب والعصيان والرمح والسيف والحاجات دي، لكن ما عرفناش الحرب بمعنى الحرب الا لما انضربت القنبلة النووية في هيروشيما وناجازاكي، وابتدينا نعرف معنى الحرب. ودلوقتي بنسمع عن الاسلحة اللي حتى ما نعرفش اسمائها. والخزين النووي في العالم، خزين النووي في العالم اللي ممكن حيدمر الكرة الارضية عديد من المرات. فبدأت النبوة تبان، النبوة تبان. اما اللي بيتكلم عن الحرب الثالثة او الحرب العالمية والحاجات دي، الله اعلم هل ده حيكون شرارة او مش شرارة، ده ربنا يعلم، ربنا يعلم. لكن هو امور خطيرة جدا. لكن اجي اتكلم في المهم، في المهم. جايب لي سيرة رئيس امريكا وبتاع بريطانيا، سيبك من الشخصيات او الاسماء، لكن اتكلم بلسان مسيحي، بلسان مسيحي. طبعا مفيش حاجة اسمها حرب صليبية، وده اسم لا يسمى، لان مفيش انسان مسيحي حيحارب تحت راية الصليب، لا. لان الانسان المسيحي اللي عايش الصليب حيمشي بقول المسيح ومخلصه، من لطمك على خدك الايمن فحول له الايسر او الاخر. فلا يمكن انسان مسيحي حيحارب، بل بالعكس ولاد ربنا صناع سلام، يقول طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى لصانعي السلام. فإحنا مش صناع حرب أبدا، ده اللي ياخد التوب اديله الرداء أيضا، واللي سخرك ميل امشي معه ميلين، ومن لصمك على خدك الأيمن حول له الآخر، أدي المسيحية. هم المين اللي جايين يعتدوا أيا كانت الأسباب، يبقى دول مش مسيحيين. واللي بيقول لي حرب صليبية ده خطأ كبير، خطأ كبير لا يسمى، لأن تباع الصليب صناع سلام، تباع الصليب يعرفون تماما معنى المغفرة والتسامح، تباع الصليب متواضعين، تباع الصليب ما يدوروش على مواريث أرضية ويروح يجري يدور على بترول ولا يغزو البلد دي ولا يقتل هنا، لا لا لا لا لا لا، تباع الصليب ودعاء طيبي القلب، تباع الصليب ناس أمنا أطهار أنقياء، إيدهم ممدودة بالخير بالخير. يعني ممكن بيتكلموا دلوقتي يقولوا بعد الحرب احنا هنعمل ونتكاتف عشان اعمار العراق والبتاع، طب وعلى ايده كله، على ايده كله. اما كونك بتسأل هل الرب رجل الحرب، نعم، رب الجنود، نعم، رب الصباؤوت، صباؤوت يعني جنود، نعم، لكن ايه نوع الحرب اللي يحاربها ربنا؟ اقول لك، شوف بني اسرائيل هم طالعين من مصر وجم لقوا البحر قدامهم، وبعدين فرعون وكل جنوده جم وراهم، طبعا خلاص ميتين ميتين، لكن الرب يقول لموسى قف وانتظر، ايه خلاص الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ايه نوع القتال يا رب؟ ايه نوع القتال؟ لو الخلاص، رجل الحرب يعني المخلص، المخلص، خلص شعبه، خلص شعبه. رجل الحرب يعني حارب ابليس عني ويديني نصرة، رجل الحرب يعني حارب العالم عني ويديني نصرة، يحارب الجسد عني ويديني نصرة، لكن مش رجل حرب يعني يحمل سلاح ويحارب عني، لا. ولا زي ما البعض ما سمعت او قريت البعض بيعترض يقول لك اله النصارى ده رب الجنود، رب الجنود، ما هو لابد نفهم ايه معنى الكلام اللي ورا ده. رب الجنود يعني يبعت ملائكة يخدمونا ويحرسونا ويحافظوا علينا ويمشوا معانا، ورب الجنود يعني حارب عني ضد الخطية وضد الشيطان وضد الجسد وضد العالم. لكن حربنا ما هياش بأسلحة العالم، لكن بسلاح الروح، سلاح الله الكامل. أما عن أهل العراق مساكين، لكن زي ما قلت دلوقتي كنا بنسجل كلمة، زي ما قلت ان هم ما هماش مستحقين العقاب اللي سببوا ليهم قائدهم. هو ظلم شعب زمان واعتدى على الكويت، فجه الوقت اللي الله يرد له الضربة، يرد له الضربة. لكن هتقول لي طب ايه ذنب الناس المدنيين والاطفال والناس اللي دوله؟ الله، اقول لك ان الله كل اموره بحكمة يصنعها، كل اموره. وان كان ربنا بيعمل ضربة في العراق، لكن ده صوت بيتكلم به العالم كله، العالم كله، وعايز يلفت انتباه الانسان، كل انسان، الى ان في وطن تاني الحرب دي هتموت فيها ناس كتير، عايز يمكن ناس كتير ملهية والعالم بيجرها، عايز يلفت انتباه الانسان، عايز يقول له في وطن تاني. ونمرة اتنين، عايز يلفت انتباه الانسان، دور على باب تخلص منه. ونمرة تلاتة، دور على المخلص الواحد اللي وصلك. فالحرب دي صوت للعالم كله، صوت الانسان، لو ما ماتش النهاردة هيموت بكرة. وحاجة تاني بتقول للإنسان، يلي بتجري ورا المال كل ده هيتبدد وينتهي. يلي بتجري ورا الشهوة ممكن كل ده ينتهي، يلي بتجري ورا العالم هيئة هذا العالم تزول، ومن له آذان للسمع فليسمع. ودي مسؤولية على الناس اللي بيتفرجوا دلوقتي في التلفزيونات وعمالين شايفين القنابل نازلة والطيارات رايحة وجاية، مسؤولية. وانت بتتفرج افتكر انك بعد شوية هتمشي في لحظة في طرفة عين، لكن قبل ما تمشي رايح على فين؟ امين. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. ربي يسوع مخلصي، نعم ما أجملك، ربي يسوع مخلصي ما أجملك. بين الرجوع أنت مرشدي وأنا عملك، ترنيمة 187. عينك سهرانة في كل ثانية دايما علي، سندني بيدك واليد الثانية مسك ايديا. يا سلام، ما اجملك مخلصي ربي يسوع المسيح. تعالوا نهتف لي ونسبح اسمه المبارك بحماس بحماس. اوعى تقعد تتفرج وتبص يمين وشمال، اوعى مخك يروح هنا ولا هنا. ارفعوا ذبيحة حمد وشكر للمخلص اللي حاضر في وسطينا. ربي يسوع Thank you. وقت البلاد وفي الليالي مؤتي الاماني بين بدون الكتاب مؤتي الاماني في الليل الليل يحتويه التجارب والقران مؤتي الاماني في الليل يعني جزء التجربه يعمر وجزء التجربه يكون هو حاضر لعبدي واذنه وقت الفنايا وفي الليالي مؤتي الاماني تجرح وتعبت تجرب وترجع بحنان الثاني مش هيفصلني عن حب حبيبي شده او زين توعد الاسره نصره عظيمه طول الطريق وقت الفنايا والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان مخلصي، واقول لك افرح وافرحي يا كل مسيحي، لان ليك مخلص وهو المخلص الواحد وهو الطريق الواحد اللي ليس بأحد غيره الخلاص. افرح، فليك انك تفتخر وتفتخري وتقول مخلصي مخلصي، انسان العالم ما يعرفش السكة لانه ما يعرفش المخلص، ولو سألته مين مخلصك ما عندوش اجابة، ما عندوش اجابة. لو اتجرأ وقال لك اعمالي ولا تقدموا خطوة اعماله، لو اتجرأ وقال لك نبي من الانبياء ما فيش انسان يخلص لان الكل تحت القصاص والجميع زاغوا وفسدوا، يبقى احنا نطوب انفسنا لان لينا ايه؟ مخلص. وبكل الفخر اقول مخلصي واعيش الخلاص، وانا فرحان وبهجة الخلاص امشي ايام غربتي ايدي في ايده مسنود عليه، واقول له ماليش غيرك، مالي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي. مبارك اسمه، مبارك اسمه. افرح واشكر ربنا لان لينا مخلص، كرامة ومجد ليه. هو حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا. ولما بقول حاضر في وسطينا اوعى تفكر ان ده كلام بيقوله ابونا مكاري كل شوية، لا، انا عايز الله يحضرنا كلنا الى محضره ويجمع شتات افكارنا معاه ونتلم حواليه وعيوننا تشوفه بالايمان ونشوف صورتنا جوه قلبه وندرك قد ايه محبته لينا، كرامه ومجد ليه. مخلصي، كلمنا في اول مرة وقلنا مخلصي هو الله المتأنس، لان مفيش خلاص بواسطة الناس، مفيش خلاص بواسطة الناس. فامر الخلاص من تدبير الله وحده الازلي واللي استعلن في ملء الزمان في الابن الكلمة المتجسد يسوع المسيح، هو وحده المخلص الطريق. فقلنا المخلص هو الله المتأنس، يعني الله اللي اخذ صورة انسان ودخل الى عالمنا بلا خطية وتم فدائنا يسوع المسيح. قلنا نمرة اتنين مخلصي هو ايه؟ هو البار وحده، مخلصي هو البار وحده. البار وحده هو المنزه والمستحق وحده، الوحيد من جنس البشر اللي هو يتقال عليه انه صالح، يتقال عليه انه صالح، والوحيد اللي يتقال عنه مستقيم، ليس صالح من وسط بني البشر، وان كان اخذ صورة انسان بلا خطية لكن هو وحده الصالح، هو وحده البار، البار. فلما يقول الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، وتحت الناموس، الكل تحت قصاص من الله قدام الناموس، لكن هو وحده اللي جه واكمل بر الناموس، هو وحده البار والمستقيم والمبرر اخلاقيا، المبرر اخلاقيا، يعني محدش يقدر يحسب عليه وحده. حتى لما جه يخرج من العالم في حال الجسد وانت موضوع الخلاص، قبل الصليب قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، رئيس هذا العالم يعني الشيطان. ونمرة ثلاثة قلنا مخلصي هو المحبة، كلمنا وقلنا احبني، ونمرة اثنين ومات عني، ونمرة ثلاثة به يعظم انتصاري، لا احبني ومات عني وبه. بنات وبناته مش بيغلطوا بإباحية، يعني ما فهمش واحد مستبيح، ما فهمش واحد فاجر، ما فهمش واحد عنده جرأة على الخطية، لكن ممكن غصب عنه يغلط او يخطي، لكن المحب الأمين والأرزق من الأخ يغفر ويسامح. يحتمل ضعفي، احنا ممكن في السكة نضعف وممكن في السكة نسقط، لكن لينا إله عجيب يحتمل ضعفنا، يحتمل ضعفنا. مخلصي مش بيتعامل معانا معاملة الناس، لا لا. شوف مثلا معلمنا أرمية بيتكلم بلسان ربنا له كل المجد المخلص، بيقول مالي حبيبتي في بيتي قد عملت فضائع كثيرة. حبيبتي في بيتي ممكن تكون هي النفس، وحبيبتي في بيتي تكون هي الأمة أو تكون هي الكنيسة بالإجماع. عملت إيه؟ فضائع كثيرة، فضائع يا سنة يعني حاجة كبيرة قوي. لكن أول ما يبتدي الكلام يقول إيه؟ حبيبتي، معقولة؟ ما لحبيبتي في بيتي قد عملت فضائع كثيرة. هات لي واحد كده من ضمن الأنبياء، أي واحد، وتعمل معاه اللي ما يتعملش، وبعدين يدفدف عليك ويقول لك حبيبي. ده واحد من الرسل جه المسيح له كل المجد وطلب ان الناس تنزل عليها نار، وايام ابينا داود، وياما الانسان هو الانسان القاسي القاسي. عشان كده في وسط بان البشر ما اقدرش اقول حب، وما اقدرش اقول انسان عنده حب، عنده حب، لكن حبيبي يحتمل ضعفي. انا ابنه، انا ابنه. وبعدين شاف واحد من اولاده اتزنق زنقه، اتزنق زنقه زنقه كبيره قوي. على رأي مره جماعه دخلوا في اضطهاد عظيم، اضطهاد شديد، والسيف على الرقبه، فقال له انكر المسيح، فانكروا المسيح. وانا بتكلم كلام واقعي، انكروا المسيح، لكن جم جري وبالبكاء والنواح، احنا اجرمنا، احنا عملنا خطية كبيرة لا تغتفر، ده هم اللي بيقولوا احنا انكرنا المسيح. لكن الله الحنين يقول مالي حبيبتي في بيتي قد عملت فضائع كثيرة. فادوهم تحليل ودفدفوا عليهم، وبلسان رب المجد يسوع سمعوا الصوت، مغفورة لكم خطاياكم، مغفورة لكم خطاياكم. يحتمل ضعفي، يحتمل ضعفي. هو ربنا عارف، عارف فلان ده سرق ليه، هو مش حرامي، هو مش حرامي، لكن اتزنق زنقة ولا يمكن هيكررها. فتلاقي ربنا ممكن لما يجي تايب من قلبه يدفدف عليه. واحد لا، انه لو قال الحقيقة هتقوم حريقة، على رأي اللي بيقول احنا نقول له سيب الحريقة تقوم بس قول الحقيقة. لكن افرض حصل انه كذب، انه كذب، ده بمقاييسه هو، والكذب ده حاجة فظيعة يودي جهنم على طول. لكن يقول مالي حبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيرة. فتلاقي اللي كذب ده يجي يبكي بالدموع، سامحوني، اغفر لي خطايا يا رب. تفتكر ربنا يرفضه؟ لا، هو ده مخلصنا الطيب الحنين. ما دام انت مش جريء على الخطيه ومش معتاد على الخطيه، وانت مش مستبيحه ولا فاجر، لكن انسان، ده مش معنى كده وانا بتكلم يعني معناها لو اتزنقنا نروح نعمل اللي احنا عايزينه، لا، ده ربنا عارف، تقدرش تضحك عليه اطلاقا، ابدا ابدا. هو ربنا عارف كل واحد، عارف كل واحد، عارف خباياك، عارف افكارك اللي ما نطقتش بيها، ولا حولتها لفعل عارف كل شيء، فعارف ان فلان ده غلبان اتزنق فوقع، فهو يمد ايده بكل حب وحنان ويقيمه مرة تاني، مبارك اسمك. هو ده مخلصنا، مخلصنا الطيب. عشان كده يقول ومحبة ابدية احببتك يا كل نفس، محبة ابدية احببتك، من اجل ذلك ادمت لك الرحمة. يعني طول الطريق ابواب مرحمه مفتوحة. بنقول المديحة، بنقول مرحمك يا الهي كثيرة جدا لا يحصى لها عددا. لا قل لي عدد واحد، مرحمك يا الهي لا يحصى لها عددا. وبعدين لا لا لا لا، القرار مرحمك يا الهي لا كثيرة جدا يا ابن. انا بسأل الرئيس، قول عدد بالطريقة كده. مرحمك يا إلهي كثيرة جدا، مرحمك يا إلهي لا يحصى لها عددا. مبارك اسمك. هو ده الهنا الحنين الطيب المخلص العجيب، ان ابواب مراحمه لا تغلق امامنا. يقول جعلت قدامك بابا مفتوحا، جعلت قدامك بابا. من ضمن المعنى ان باب المراحم، باب المراحم. شوف تغيب سنين، تغيب سنين عنه وتنساه وتخفي وترجع تلاقيه ايه مستني. يا سلام، حنين حنين، شايفينه بالايمان حنين. كرامة ومجد ليك، كرامة. وانا اصدقوني نفسي نفسي ما يكونش اجتماعاتنا وعظ، لكن يكون اجتماعنا لقاء شخصي مع المخلص، ونشوفه بالايمان ونغني له. امين، قولوا امين. الواحد بيقول لي ايه كلمة امين دي، ايه كلمة امين؟ قلت له لما تعرف معناها، محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة. احنا بنشكرك كتير، بنشكرك كتير. ابواب مرحمتك مفتوحة قدامنا على الدوام، بتشجعنا بتشجعنا بتشجعنا. مش زي البشر لو غلطنا غلطة يبقى عايز يقطع رقبتنا، لا لا، ده هو بيكلم كل نفس الليله دي. مهما كانت خطاياك، مهما كانت السنين اللي عشتيها بعيد عنه، مهما كان هو في انتظارك وبيحبك، ومحبته ما تغيرتش ولا هتتغير. ولما ترجع هياخدك بالاحضان ويقول ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. ده مخلصي، مخلصي. ليه ليه ربنا بيغفر؟ وليه ربنا مرحمه واسعة جدا؟ الآية التانية اللي انا قلتها محبة ابدية، ابدية يعني محبة على طول على طول. يعني افرض انك انت، وبلاش افرض، انت ابن للمسيح بيحبك، وبعدين جه فلان ده بعد عنه، تفتكر محبة ربنا تبقى ايه؟ زي ما هي. نسيته سنين محبته هي هي، طب محبته مش بتزيد وتنقص؟ اولا هو ما يعرفش يكره، ما يعرفش يكره، هو المحبة، ومحبته لا بتزيد ولا تنقص لانها كاملة، ومحبته مش وقتية لانها ابدية للابد. يبقى محبته مش متوقفة على حالك ولا حالك، انت وحش ولا كويس، لا، ده هو بطبيعته هو المحبة وبيحب على الدوام مهما كان موقعك ومهما كانت حالتك بيحبنا على طول. ويقول سفر النشيد عن محبة ربنا، شوف الكلمة المباركة جدا، بيقول مياه كثيرة لا تطفئ او لا تستطيع ان تطفئ المحبة، مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. ايه المياه الكثيرة؟ طبعا الكلمة دي على العريس المبارك رب المجد يسوع، ما تنطبخش علينا احنا، لكن مياه كثيرة هي شرورنا الكثيرة، شرورنا الكثيرة لا تطفئ محبة الله، لكن يظل يحب لان محبته ابدية. طب وين السيول لا تغمرها؟ الفظائع والفجور اللي بيعمله الانسان. مبارك اسمك، مبارك اسمك، الهنا عجيب، الهنا عجيب. اقول مرة تاني، مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، يعني الانسان مهما عمل الله يستنى يحبه، والسيول لا تغمرها. يقول لك ده فلان ده فاجر، احنا ساعات نقول على فلانة دي اللي سابت بيتها وعيالها وسابت المسيح، نقول دي فاجر، دي فاجر، احنا نقول كده، لكن الله لا يمكن ينساها ولا يتخلى عنها اطلاقا، يستنى هو ابوها، هو بيحبها، والمحبة قوية كالموت، محبة قوية كالموت. يا سلام، يبقى مهما كانت الشرور والفظائع والفجور لا تستطيع ان تطفئ محبة المسيح التي لنا، او محبة الله التي لنا في المسيح يسوع. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فيش حاجة تقدر تفصلنا عن محبة المسيح، بيحبنا اصلي، ما هواش انسان عادي ده، وان كان اخذ صورة انسان، لكن هو المحبة، هو المحبة. اله عجيب، اله عجيب، ادخل اليه في ود، ادخل اليه في حب، وتمتع بحنانه وطيبة قلبه، قدامك وقدامك باب مفتوح، خبط عليه هتلاقيه مش مقفول وهتلاقيه مستنيك. ادخل في عشرة معاه، ادخل في عشرة معاه، افتح له قلبك وقلبك، هيدخل ويتعشى معاك ويتوحد معاك، ويبقى هو الهك وعريس نفسك الغالي. مبارك اسمك. ممكن احنا نغلط ونجرح مشاعره، ونجرح مشاعره، هل يا ترى محبته تتغير؟ بيحتمل ضعف. يا سلام، ده ايه العجب ده؟ ايه العجب؟ بيتكلم مرة في سفر معلمنا ارمية، اسف، في سفر زكريا، زكريا واصحاح 13 وعدد 6، يقول فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. ايه ده؟ ايه العجب؟ ايه العجب في كتابنا المقدس؟ وايه العجب في مخلصنا والخلاص العجيب المجاني اللي ادهولنا؟ ايه العجب؟ اقول الكلام مرة تاني، بيسأله المسيح له كل المجد، فيقول، الملائكة تسأل والإنسان يسأل والنبوات بتسأل، الأنبياء لسه ما كانش رب المجد يسوع جه واتجرح واتصلب، لكن يقول ما هذه الجروح في يديك؟ هي الجروح دي، دي نبوة عن صليب رب المجد يسوع، ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. برضو حبيبي، برضو يا سلام، اليهود صلبوك يا رب، يقول هم حبايبي، الانسان ده شرير يا رب، يقول برضو حبيبي، الانسانة دي بتكسر الوصية ومدياك ظهرها تقول برضو حبيبتي بتجرحك يا رب بتجرحك يا ناس كتير بتجرحني ده انا الانسان انا الانسان وممكن مرة اسامح ومرة ايه ما سامحش لكن يا ناس كتير بتجرح رب المجد يسوع ده غير الصليب غير الصليب ما هذه الجروح في يديك ان حبيبي هم اللي جرحوني فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي يبقى الانسان يجرح والمخلص يظل يحب ايه ده احنا بنلاقي في حياتنا العادية الاخ ساعات يمسك غلطة لاخوه ما يغفرلوش ابدا ويقول له الالفاظ دي يقول له للممات مش هسامحك ولما اموت ما تمشيش ورايا مش ساعات الانسان يعمل كده للممات مش هسامحك يا راجل حيلة ده انت انسان غلبان عارف اللي بيقول الكلمة دي ما يستجريش يجي يرفع ايده قدام ربنا ويقول له سامحني يقول له امشي سامح اخوك الاول وتعالى لكن شوف المخلص العجيب يا ما بنجرحه يا ما بنعتدي عليه بخطايانا ويا ما بنعمل شرور قدامه ويقول له ما هي الجروح في يديك يقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي دول حبايبي دول حبايبي دول ولادي وبناتي يا ربي ما بتتغيرش لا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يا ربي ما بتضايقش مننا لا لا لان محبة كاملة دائمة ابدية ابدية ويقول مياه كثيرة لا تطفئها والسيول لا تغمر يا سلام مخلصنا ده عجيب هل من شفيع مثل يسوع لا لا لا اسألوا الاجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع هل من شفيع مثل يسوع لا لا ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحده فريد وحيد ليس مثله يسوع يسوع يسوع وحده فيش زيه ما فيش زيه ولما اقول مخلصي هو المخلص الواحد يا كل انسان اسمع ومن له اذان للسمع فيسمع يسوع وحده هو المخلص يسوع وحده هو المخلص مخلصي اللي بيحتمل ضعفي يحتمل ضعفي لان هو الله محب البشر محبة ابدية احبنا من اجل ذلك ادام لنا الرحمة ومهما جرحنا يرجع ويحبنا ومهما بعدنا عنه وانسناه يرجع يدور علينا يدور علينا ويهمه جدا الخروف الواحد يسيب 99 عشان يروح يدور على الواحد مبارك اسمك المسيح بيحبك وهو جنبك والمسيح بيحبك وهو حاضر معانا تعامل معاه سلمه حياتك سلميه حياتك امن بيه دخله قلبك سكنه ريحه ابعد عن الخطايا وعيش معاه هو اليوم شفيع هو اليوم مخلص بكرة حيبقى قاضي بكرة حيبقى قاضي مخلصي هو شفيع الان وبعد شوية حيجلس على كرسي الدينونة وتيجي قدامه انت وانت مرفوع الراس نجحت في الامتحان يقول لك نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك افرح لان ليك مخلص ليك مخلص بيحتمل ضعفك مش ماسك لك عصايا مش الجبار اللي عايز يقسم وسطك لا هو المحبة هو المحبة مش بس بيحب هو الطيب جربه واختبره اختبره قل له انا جاي لك الليلة دي هتلاقي ياخدك في حضنه ياخدك في حضنه يا سلام اله عجيب اله عجيب قابلني خلال الاسبوع ده ناس مخصمين ربنا طب خاصم خاصم ربنا قال كنا مخصمين ربنا ده ايه الانسان؟ ايه الانسان العجيب؟ مخصمين ربنا بعدين اصطلحنا معاه. انا مش عايز احط النقط على الحروف لان الموضوع معروف. اصطلحنا معاه، لا ده ايمانكو كان مزيف، ايمانكو كان مزيف وانتم خصمين ربنا، ايمانكو كان مزيف. ولما اصطلحتوا معاه برضو ايمانكو مزيف. بس مين حيسمع؟ مين حيسمع؟ الانسان يخاصم والمخلص يحب. اللي كانوا مخصمين ربنا ومعندين قدامه ومدين ظهرهم، الله لم يتخلى عنهم، ما تخلاش عنهم، برضو يستنى يحب. قالت عن النبوة في المزمور، ودي كانت نبوة عن المخلص والصليب والسكة اللي حيقابلها. فبيقول في مزمور 109، ده كان نبوة عن يهوذا ونبوة عن المخلص والخيانة والصليب والحاجات دي. فبيقول بدل محبتي يخصمونني، بدل محبتي يخصمونني، اما انا فصلاح، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. بدل محبتي يخاصمونني. قال الانسان يخاصمني، ما هو عشان حنين وطيب. شوف انا بتكلم على الانسان بقول له انت مين عشان تخاصم ربنا، ده انت شوية تراب. لكن هو ما يقولش كده، ده بالعكس، ده يطيب خاطر الانسان ويدفدف عليه وياخده في حضنه. ده مخاصمك يا رب، ده انسان مفتري مش مقدم. ولو برضه ده ابني ودي بنتي، يا سلام، ده الحب ده نلاقي فين؟ نلاقي الحب ده فين؟ نلاقي السرائر المباركة دي فين؟ في المسيح يسوع وحده له كل المجد. بدل محبتي يخاصمونني، اما انا فصلاح. قال فلان وفلان مخاصمين ربنا، والرب يسوع الابن المبارك الشفيع بيصلي عنهم، اما انا فصلاح. وضعوا علي شرا بدل خير، يعني هو جاي عشان يصنع الخلاص العجيب وهم يقابلوه بايه؟ بالصليب. وبغضا بدل حبي، حقدوا على المسيح له كل المجد، كرهوه، حسدوه، اسلموه حسدا لغاية ما وصلوه للخشب والصليب. ايه ده؟ ايه ده؟ لكن هو يظل يحب. انسان يخاصم والمخلص يحب، الانسان يصنع شرا والمخلص يصنع خيرا. اله عجيب، اللي هو ده مخلصك، هو ده مخلصك المبارك. افتخر بيه، افتخر بيه، اشهديله، خلي اسمه على لسانك وعلى لسانك، مش اسمه نحلف بيه، لا، اسمه المبارك نشهد لي مخلصي. ربي يسوع مخلصي ما اجملك، بين الربوع انت مرشدي وانا عملك، انا عملك. يا سلام، ترنيمة جميلة، ترنيمة جميلة. هو المحب الانزق من الاخ اللي ماشي معانا طول الطريق. قلنا عدد يقول وسط البلايا وفي الليالي مؤتي الاغاني، يجرح ويعصب ويغضب ويرجع بحنانك تاني. ممكن يغضب يعني يتشدد معايا لانه هو امين وحازم ويؤدب ويؤدب زي ما هتكلم بعدين، لكن حنين، يرجع يدفدف تاني حنين على رأي اب. ممكن يشخط ويتكلم ها ها ها، وبعد كده واحدة من بناته واحد من عياله يقول له طب اضحك يا بابا، يروح بحك. ده الانسان. فكم بالحري رب الانسان الطيب الحنين الحلو الحلو. اخر حاجة اقولها في الحتة دي، يحتمل ضعفي، يحتمل ضعفي، يحتمل ويجدد الحياة بمحبته. يا آية، حتة جميلة جميلة جدا، بيتكلم في سفر الصفانية في الروح القدس، بيقول الرب إلهك، يعني يا صفانية. وبعدين يتكلم الكنيسة والمؤمنين، يقول في وسطك جبار يخلص، جبار يخلص، فيش حد غيره يقدر يخلص ولا حد يقدر يجي يستجري قدام ربنا ويقول له انا مخلص ولا انا شفيع. زي ما قلت كل بني البشر مولودين تحت حكم الموت الا يسوع المسيح له كل المجد، اللي هو مولود نور من نور، اله حق من اله حق، وهو اللي رفع عننا حكم الموت، بموته امات الموت. بنقول كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت. ليس مثله، ليس مثله. الرب الهك في وسطك يا كنيسة جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم، يسكت في محبته. وخد كلمة يسكت دي وتأمل فيها زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. يسكت في محبته يعني ايه؟ بيداري علينا؟ لا، هو مش بيداري، حيداري عن مين؟ ده هو ربنا، هو ربنا. امال يعني ايه؟ قال يحتمل، يحتمل. اله عجيب، اله عجيب. شايف معلمنا بطرس ده بينكرك يا رب، ده بيقول لست اعرف هذا الرجل، ده بيكذب يا رب، ده بيلعن، ده بيشتم. لكن يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ يا سر ايه ده؟ ايه العجب ده؟ ايه العجب؟ ما هو يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. اصله عظيم في محبته بالمقارنة بخطية الانسان المسكين الغلبان. يسكت في محبته، يسكت في محبة، فيش انسان يجيله ويرده اطلاقا. من يقبل الي لا اخرجه ايه؟ لا اخرجه خارجا. الهك عجيب ومخلصك عجيب، افرح بيه وافرحي بيه. يحتمل ضعفتنا، بس تكون عايش حياة التوبة، ماشي معاه خطوة خطوة، قلبك مليان من مخافته. ولو غلط رغما عنا، خطايا مش مكررة. اوعى تفكر ان انسان عايش حرامي على طول ويجي ياخد الكلمتين دول يقول لك ده مخلصي حنين، ده حيدفدف عليا وانا استمر. لا لا لا لا لا. اوعى تفكر ان انسان زاني او زانية يستمر في خطيته ويقول مش قادر ابطل الخطيه، وتلاقي يستمر في فجور ويقول ربنا ده حنين. لا لا لا لا. كلام ده كله للانسان اللي عايش حياة توبة حقيقية، عايش في خوف ربنا، وبعدين ظروف اجبرته انه يغلط. مهما كان الغلط، كل خطيه زي التانيه اجبرته، ظروف صعبه ضغطت عليه، يحتمل ضعفه. قل مالي حبيبتي في بيتي قد عملت فظائع كثيره. ما هذه الجروح في يديك هي التي جرحت بها في بيت احبائي؟ يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. لما نرجع، لما نقوم بعد السقوط، بعد الضعف، بعد الخطيه، ما ندخل في حياة التوبة الحقيقية، يبتهج بك بترنم، والسماء تفرح بخاطي واحد يتوب. أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا أمامك. مخلصك حاضر معانا، يستحق منا كل الإكرام والسجود. حبه من قلبك أكثر من كل خطيه، حبيه من قلبك أكثر من أي محبة عالمية. ما كنتش اتعرفت عليه، اتعرف عليه لنادي، حط ايدك في ايده وسلميه حياتك، قلنا